السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصفوف. والصفوف جمع صف. يقول: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم. سووا صفوفكم، هذا أمر بالتسوية، والمراد بالتسوية التعديل، تعديل الصفوف عن الاعوجاج. ومن التسوية التراص في هذه الصفوف بحيث لا يوجد فيها فرج تكون موضعا للشيطان، فالتسوية تكون بتعديل الصفوف. وكثير من المسلمين هداهم الله لا يهتمون بهذا الأمر، والأمر فيه شديد كما سيأتي بالحديث اللاحق: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فالأمر هنا للوجوب، فإن تسوية العلة في ذلك، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. من تمام الصلاة، قد يقول قائل أن العلة تدل على الاستحباب، وقد قيل بذلك من تمامها يعني من كمالها. فالتسوية أمر بالنسبة للصلاة كمالي، لأنه لا يعود إلى ذاتها ولا إلى شرطها فيكون كماليا، لكن النص صريح في الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، وتمام الشيء بجميع أجزائه، إنما يكون تمام الشيء بفعل جميع أجزائه. من تمام الصلاة قراءة الفاتحة، من تمام الصلاة، لأن الشيء لا يتم ولا يكمل إلا بصورته المجتمعة بما في ذلك الأركان والواجبات والسنن، هذا تمامه. تمامه يكون بجميع أجزائه. وأما قول من يقول أن التمام لا يدل على الوجوب لأن التمام قدر زائد على أصل الشيء، فليس الأمر كذلك. سلام من تمام الصلاة، ولا تتم الصلاة إلا بقراءة، ولا تتم الصلاة إلا بركوع، ولا تتم إلا بسجود وتشهد وسلام وغير ذلك. فلا تتم الصلاة إلا باجتماع أركانها، توافر شروطها وأركانها وواجباتها وسننها أيضا. فالصلاة إنما تتم بهيئتها المجتمعة على الصورة التي رؤي النبي عليه الصلاة والسلام يصليها: صلوا كما رأيتموني أصلي. وعرفنا أن من التمام ما هو ركن، ومن التمام ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب. فلا يتعين أن يكون قوله في الحديث: فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. هل الصلاة التي لا يقرأ فيها صلاة تامة؟ ليست بتامة، ناقصة، لأن التمام في مقابل النقصان. التمام في مقابل النقصان، فالشيء الناقص قد يكون نقصه النقص مخلا، كترك الأركان والواجبات إذا كانت عن عمد، وقد لا يكون مخلا في المستحبات. فلا يتعين أن يكون التمام في المستحبات، كما يقول من يصرف الوجوب إلى الندب بالعلة، لأن العلة تصرف عند أهل العلم، العلة تصرف، لكن متى تصرف؟ إذا تمحضت للندب، أما هنا ليست خالصة في الندب، فالتمام يقابله النقص، تام يقابله الناقص، فإذا نقص من صلاته واجبا أخل بصلاته، لا سيما إذا كان عن عمد، أما إذا كان عن سهو فيجبر بالسجود على ما سيأتي. ويؤيد القول بالوجوب حديث النعمان بن بشير الذي يليه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسون صفوفكم. اللام لام الأمر، والأمر الأصل فيه الوجوب، وهذا أمر مؤكد. اللام هذه موطئة لقسم محذوف، موطئة لقسم محذوف، واللام تكون هذه حينئذ للتأكيد، كأنه قال: والله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ومخالفة الوجوه تكون بإعراض بعضهم عن بعض، وذلك تابع لمخالفة القلوب، فإذا انصرف بعض المسلمين عن بعض بالوجوه هذا ناشئ وناتج عن تنافر القلوب الذي من آثاره التقاطع والتدابر، وكل هذه أمور محرمة، وما أدى إلى المحرم فهو محرم، فعدم تسوية الصفوف تؤدي إلى هذا المحرم فهي محرمة، وهذا وعيد شديد. لا يظن الإنسان أن هذا أمر سهل أن يتقاطع المسلمون ويتهاجروا، لا لا، هذا من عظائم الأمور، والله لا تدخل الجنة حتى تحابوا. وجاء النهي عن التقاطع والتدابر والتهاجر، وهذا من أسبابه. ونلاحظ في المساجد الآن، قد يكون في هذا المسجد تكون بعض السواري سبب في تقدم بعض الناس أو تأخرهم عن الصف، والناس في الغالب يتبعون الفرش، يتبعون الفرش، فإذا مالت الفرش يمينا ولا شمالا انحرفوا عن الصف. فعلى الإنسان أن يعنى بهذا عناية تامة لئلا يقع في الوعيد الشديد المذكور في الحديث. وعلى الإمام أن يتعاهد الجماعة ويسويهم كما يسوي النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه كالقداح. على كل حال، هذا الأمر في غاية الأهمية. يرد هاهنا مسألة، وهي وضع الخطوط في الفرش من أجل تسوية الصفوف. لا شك أن هذا أمر حادث لم يوجد في عهد عليه الصلاة والسلام ولا في عهد سلف هذه الأمة، والقاعدة أن ما وجد سببه في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وأمكن فعله ولم يفعله يكون بدعة، يكون بدعة. وهل يمكن إيجاد مثل هذه الخطوط في عهد عليه الصلاة والسلام؟ وهل الحاجة الداعية لإيجاد هذه الخطوط في عهده عليه الصلاة والسلام مثل الحاجة الداعية إليه في عهدنا؟ أولا، الحاجة تختلف، من الحاجة الشيء اليسير الخفيف الذي لا يقتضي إحداث، فإذا كان الصف قصير 10 بحدود 10 رجال يمكن تسويتهم بالراحة، فهؤلاء ما يحتاجون إلى خطوط. لكن إذا كان الصف يستوعب 100، وكلكم أدركتم في مصلى العيد قبل وضع الفرش كيف يصلي الناس، كأنهم حول الكعبة دوائر، هذا شيء أدركناه. وتسوية الصفوف واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإذا كثرت الجموع كيف يسويها الإمام؟ نعم، عليه أن يهتم بذلك ويعنى بذلك وينبه الجماعة، لكن كثير من الناس يحتاج إلى تنبيه أكثر من بعض. فهذه الخطوط السبب قائم في عهد عليه الصلاة والسلام، والحاجة موجودة لكن ليست في قوة الحاجة الداعية إلى الآن. أولا، الاهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بالصفوف، والأمر الثاني اهتمام الصحابة وامتثالهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام وقصر الصفوف، كل هذا يخفف من الحاجة في عهده عليه الصلاة والسلام. أما في عصرنا فالناس قل الاهتمام عنده، فإذا وجد من المأمومين من يعاند الإمام ويتلفظ ببعض الألفاظ إذا طلب منه التسوية، فلا شك أن الانصراف والتساهل موجود، فيحتاج الناس إلى ما يعينهم، وهذا يخفف في حكم هذه الخطوط، فلا يحكم ببدعيتها، لأن الحاجة داعية، حاجة ماسة إلى ذلك، كما أن الحاجة داعية إلى وجود ما يكبر الصوت. الناس كثرة الجموع ما يسمعون شيئا، بل قد تعرض صلاة بعضهم للبطلان، لا يسمعون تكبير ولا رفع ولا سجود ولا خفض. فإذا دعت الحاجة إلى ذلك، إلى أمر أصله مباح، فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. وعلى ضوء مثل هذا الكلام جاءت الفتوى بإيجاد مثل هذه الخطوط والعمل بها، والخط أيضا الموجود أمام الحجر الأسود من أجل بداية الطواف ونهايته. الحاجة داعية إلى ذلك، لكن تحقيق هذا الخط في المطاف للمصلحة ظاهر، لكن ترتب عليه مفاسد، ترتب عليه مفاسد، وجد زحام شديد، ووجد من يصلي على هذا الخط، فوجد فيه مصلحة ومفسدة، والحكم حسب ما يترجح من هذين، ووجد بناء على فتوى لأن المصلحة ظاهرة. كثير من الناس لا يدري من أين يبدأ الطواف، ويسأل سائل يقول أنه بدأ الطواف من رجل إسماعيل. وين رجل إسماعيل هذا؟ نعم، المقام، المقام، بدأ الطواف من رجل. طيب مثل هذا يحتاج إلى ما يعينه على تصحيح عبادته، لكن إذا ترتب على ذلك مفسدة أكبر من هذه المصلحة فالأصل عدم، ولذا احتمال يعاد فيه النظر. على كل حال مثل هذه الخطوط أمرها إن شاء الله تعالى يسير، والمصلحة ظاهرة وراجحة فلا مانع منها، لكن يبقى مسألة زخرفة الفرش وغيره هذا والتصفير والتحمير، هذا أمر مكروه جدا فينبغي العناية به. وأيضا ما يتعلق بالمساجد من زخرفة مما يلهي ويشغل المصلين، أيضا هذه مسألة تحتاج إلى مزيد عناية، ونرى الأمر يزداد. ومع الأسف أن الذي يشرف على بناء هذه المساجد من طلاب العلم، لكن إذا انتهى المسجد ولا فيه ما يشغل المصلين، فالكلام النظري ما يكفي، لابد من التطبيق العملي. لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، يهتم بها ويعدلها تعديلا تاما، بحيث يتحاذى المصلون بالمناكب والأقدام. كان الصحابة رضوان الله عليهم يلزق بعضهم قدمه بقدم كعبه بكعب جاره، وهذه مسألة أيضا فرط الناس فيها، ووجد فيها إفراط ووجد تفريط، لكن الكثير التفريط، تجد بين المصلي وجاره شبر من هنا ومن هنا، وإذا أراد أن يتكايس ليطبق سنة وسع ما بين رجليه علشان إيش؟ يحاذي بين الأقدام. لكن أين المحاذاة بالمناكب؟ مقتضى المحاذاة بالمناكب والأقدام أن لا يشغل المصلي أكثر من حجمه، يعني لا يحل الإشكال أنك تمد رجليك، ما يصلح هذا، الخلل موجود في الصف ولو مدت رجليك، لأن المطلوب المحاذاة بالبدن كله من المنكب إلى القدم. كأنما يسوي بها القداح، واحدها قدح وهو السهم قبل أن يراش وينصل، يعني قل مثل المسطرة، القدح مثل المسطرة. وتجد بعض الناس إذا صف رجل إلى جهة الشمال ورجل إلى جهة الجنوب، وتعجب كيف طاوع رجله يسوي كذا. أبدا، الأصل أن الأصابع إلى جهة القبلة لتكون مثل المسطرة، والصفوف كذلك تكون بالمساواة. لكن قد يقول قائل إن هذا رجله قصير، أو هذا رجله طويل، أو هذا ساقه طويل بيتقدم وذي بتأخر، هذه أمور لا تملك. لكن يحرص الإنسان بقدر ما يستطيع من تطبيق ما يملكه، فعليه أن يسوي الصف بالمحاذاة بين المناكب والأقدام، ولا يتقدم ولا يتأخر. قد يكون هذا نحيف وهذا بدين، هذا متقدم من الأمام متقدم من الخلف، لأنه بدين، هذا ما هو بيده الأمر، الأمر ليس بيده، لكن عليه أن يسعى في تطبيق ما يملك، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، قال يعني ما نحتاج إلى تنبيه آخر. تصور النبي عليه الصلاة والسلام أننا لا نحتاج إلى تنبيه آخر من كثرة ما يسوي هذه الصفوف. ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، أراد أن يشرع في الصلاة يكبر، فرأى رجلا باديا صدره، ناتئا صدره. قد يقول قائل أنا أحاذي بالمناكب والأقدام ويطلع صدره ويطلع بطنه، هذا وش سوي ذا؟ هذا ما بده حيل، يفعل ما أمر به والزائد مع الهمة. باديا صدره، صدره إعرابها فاعل ليش؟ فاعل لاسم الفاعل، صحيح، لأن اسم الفاعل يعمل عمل فعله. فقال عباد الله، الأصل يا عباد الله منادى، لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، كما جاء في حديث في الرواية السابقة، الرواية الأولى متفق عليها والثانية لمسلم من أفراد مسلم، نسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وهذا من المتفق عليه لأنه موافق للرواية الأولى. على كل حال تسوية الصفوف واجبة، ويأثم من يكون سببا في اختلال الصف، ووصل الصفوف واجب، من وصل صفا وصله الله، لكن بالمقابل قطعه لا يجوز، من قطع الصف قطع لغير حاجة، لكن قد تدعوه الحاجة إلى أن يقطع الصف، لأنه لا يتمكن من أداء صلاته على الوجه المطلوب إلا بقطعه، لأن هذا المكان ضيق جدا بحيث لا يتمكن من الخشوع في الصلاة، أو غير مستوي، رجل مرتفع ورجل طامنة، مثل هذا ما يستطيع أن يؤدي الصلاة على الوجه المطلوب، فمثل هذا يعفى عنه. نعم. عفى الله عنك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فلأصل لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وسلم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. اليتيم قيل هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته، جدة من؟ جدة أنس ولا جدة إسحاق؟ إذا ما الداعي إلى ذكر إسحاق؟ الأصل أن يقتصر على الصحابي، هذه الجدة عند أصحاب المختصرات كالمؤلف، إذا ذكر الراوي عن الصحابي فللحاجة إليه. نعم، القولان معروفان عند أهل العلم، لكن ما ذكر المؤلف التابعي نعم إلا لأن له علاقة في الحديث وأن الضمير يعود إليه، ولا شك أن ملائكة هي زوجة أبي طلحة فهي جدة لإسحاق، جدة لإسحاق. مليكة هذه أم أنس بن مالك اسمها إيش؟ نعم، أم سليم. نعم، أم سليم. فهل اسمها مليكة؟ نعم، لا. على كل حال الخلاف موجود، الشراح أطالوا في هذا، والمؤلف ما ذكر التابعي إلا ليرجح أنه هو المقصود وأن الضمير يعود إليه، أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى السند المؤنن هنا. إذا قلنا أن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة يروي القصة عن أنس كما هو مقتضى عن أن جدته مليكة، فهل نقول أن إسحاق يروي قصة لم يشهدها أو يروي القصة عمن شهدها؟ وإذا قلنا أن جدته، إذا قلنا أنه يروي القصة عمن شهدها، فتكون الجدة جدة أنس، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته. تبوا يا أخوان الله إلى صيغ الأداء. الآن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة كما قلنا في حديث محمد بن حنفية عن عمار أو أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، في التفريق بين السند المعنعن والمؤنن، الآن هذه قصة، ملائكة دعت النبي عليه الصلاة والسلام إلى طعام، فمن الذي يروي هذه القصة؟ هل الذي يرويها أنس؟ نعم، وإسحاق يرويها عن أنس كما هو مقتضى عن، فيروي القصة عمن شهده، فيكون الكلام كالصريح في أن الجدة جدة أنس. نعم، إذا كان يروي القصة عن أنس، وهذا ما تقتضيه عن الصيغة الصريحة، لأن أيضا ما كل ما جاء بلفظ عن يدل على الرواية، ننتبه لهذا، قد يأتي الراوي بعن ولا يقصد به الرواية. مثال ذلك ما جاء عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه، هذه رواية عنه أو عن قصته؟ نعم نعم، عن قصته، وليس طريقها الرواية هذه أبدا، لأنه قتل، كيف يروي؟ فهل نقول أن المراد بعن هذه الرواية أنه يروي هذه القصة عن أنس، وأن جدة أنس مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يستقيم السياق؟ وإذا قلنا على القول الثاني وهو الذي يرجحه المؤلف بإراده ذكر التابعي، أن الجدة جدت إسحاق بن عبد الله بن أبي طالح، إلا أن يكون الضمير التفت فيه من التكلم إلى الغيبة، فيكون أن جدتي مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نطيل في هذا لأن الشراح كل ما توصلوا إلى نتيجة بينة، والخلاف قائم، لأن عود الضمير في جدته يحتمل، وهي جدة لإسحاق مؤكد، لكن هل هي جدة لأنس بن مالك؟ هذا كلام. دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم صلى، أكل عليه الصلاة والسلام ثم صلى. عتبان بن مالك دعا النبي عليه الصلاة والسلام فصلى ثم أكل، فلماذا قدم الأكل هنا وقدم الصلاة هناك؟ نعم طيب، وهنا فقدم الطعام، هنا الدعوة للطعام وهناك الدعوة للصلاة، الدعوة للطعام فقدم الطعام وهناك الدعوة للصلاة فقدمت الصلاة. دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم، قوموا كي أصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير، حصير لنا، الحصير فعيل بمعنى مفعول يعني محصور، أو بمعنى فاعل يعني حاصر. إيش حصير؟ الحصير أكثركم يعرف الحصير لأنه أدرك الحصير، نعم، من خوص النخل، نعم هذا هو. لكن هل اشتقاق الفعيل هذه من اسم الفاعل حجابا مستورا يعني ساترا؟ وجاء في وصف جهنم ماذا قال في سورة الإسراء؟ جعلنا جهنم للكافرين حصيرا، حصيرا يعني حاصرة، حاصرة لهم اسم فاعل. وهل الحصير يحصر من يجلس عليه أو هو محصور محدد الطول والعرض؟ على كل حال هو يحتمل هذا وهذا، والأمر سهل. فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، الحصير الصلاة على الحصير، هنا صلى النبي عليه الصلاة والسلام فصلى على الحصير. وترجم البخاري رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة على الحصير، وكره بعضهم الصلاة على الحصير. لماذا؟ للآية، للآية، لأنه فيه مشابهة لجهنم ولو في الاسم، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى على الحصير. يقول فقمت إلى حصير لنا قد اسود، نعم من طول الاستعمال، من كثرة الاستعمال يسود، اجتمع عليه غبار وأوساخ مثل الفرشة الآن، هذا بقايا طعام وهذا شاي ينكب وهذا لبن وهذا كذا، ومع الزمن يسود. قد اسود من طول ما لبس، الأصل من طول ما جلس عليه، الحصير يجلس عليه، ولبس كل شيء بحسبه، لبس كل شيء بحسبه، فلبس الحصير بالجلوس عليه، ولبس القلم بالكتابة فيه، لبس الكتاب بالمطالعة فيه، فلبس كل شيء بحسبه. من طول ما لبس فنضحته بماء، نضحته النضح دون الغسل، دون الغسل. لكن هل النضح مجرد الرش على البساط أو على الحصير أو على الفرش المتسخ يجدي ويغني، أو إن كان هناك شيء يابس يرطبه؟ اليابس أسهل، أسهل من الرطب، لأن اليابس لا ينتقل، فيطلق النضح ويراد به الغسل، فلعله غسل حتى زال ما فيه من وسخ، وإلى مجرد النضح يثير هذه الأوساخ. فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدم هذا الحصير الخلق المستعمل المسود من كثرة الاستعمال لأشرف الخلق، من قرأ ما جاء في عيش النبي عليه الصلاة والسلام عرف حقارة هذه الدنيا وحقيقة هذه الدنيا. وساد النبي عليه الصلاة والسلام من أدم حشوها ليف، حشوها ليف، وينام على حصير يؤثر في جنبه عليه الصلاة والسلام، وعنده ملاءة تصفط صفطتين يضرب بعضها على بعض وينام عليها لتلين. لكن لما جعلت أربع رضي ولا رفض عليه الصلاة والسلام، لأن تلين أكثر، فإذا لانت، إذا لان الفراش ثقل الإنسان عن الطاعة. فكيف لو رأى الآن فرش الناس أطول من قامة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لو أراد أن تبسط له الدنيا، لو أراد أن تحول له الجبال ذهب حولت، لكنه رفضها لأنها لا تنزل عند الله جناح بعوض. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كمن استظل بظل شجرة. هذا يتخذ هذه الأمور المريحة؟ لا، اللي يدخر له أجره ويوفر له حظه ونعيمه في الآخرة. وحج النبي عليه الصلاة والسلام على رحل، وحج أنس بن مالك على رحل ولم يكن شحيحا، إنما إظهار للحاجة والعبودية على وجهها. والآن إذا اعتمر الإنسان يبحث عن فندق 5 نجوم ما يليق به، لو ما وجد إلا 4 نجوم رجع، ويبحث عن أغلى الحملات، وتذكر أرقام خيالية في الحملات من أقرب الأماكن إلى مكة، أرقام شيء ما يخطر على البال. ينفق الشخص الواحد في هذه الحملة ما تنفقه 10 أسر لمدة سنة بدون مبالغ، هذا موجود، لكن لو يذكر الرقم كان قال مبالغ فيه. لماذا؟ علشان إيش؟ لمدة 4 أيام. وحج أنس رضي الله عنه على رحل ولم يكن شحيحا. هذا الذي يذهب إلى أقدس البقاع ليؤدي هذه العمرة ويتقرب إلى الله جل وعلا في أفضل الأماكن، ويبحث عن 5 نجوم، هذا كيف يجتمع قلبه أثناء عبادته في هذا المكان؟ هذا ملحظ يخفى على كثير من فتح الله عليه وبسط عليه الدنيا. مع الأسف من بعض الناس يقترض ويبحث عن هذه الأمور. فننتب، الرسول عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق، يفرش له حصير أسود ويجيب دعوة عجوز، يجيب دعوة عجوز، وهذا لا يزيد المرء إلا عزا في الدنيا والآخرة. بعض الناس يتعاظم ويرفع أنفه كأنه خلاص الناس تنظر إليه على أنه لا نظير له في الدنيا، لا أبدا، أن تنظر إليه كالنمل، والإنسان لا يستطيع أن يرفع نفسه البتة إلا بالتواضع. فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق، سيد ولد آدم، ترى الأهلة الثلاثة ولا يوقد في بيته نار. هل الرب جل وعلا لما كرمه وعظمه وشرفه يريد أن يهينه بهذا؟ لا والله، يريد أن يكرمه بهذا. الآن لو يقدم الطعام ينقص بعض الأشياء، بعض الكماليات، لو ما في سلطة مثلا تجد الإنسان يغضب ويزمجر ويقول يرمي أهله بأبشع الأوصاف لأتفه الأسباب. وتجد الإنسان لا سيما من تعود إكرام الناس له إذا رأى أن شخصا قصر عن من قبله ولو يسيرا حمل في نفسه عليه. النفس لا نهاية لها إلا إذا زمت في زمام الشر وخطمت به. وقد يجلس الإنسان على المائدة وفيها من أنواع الأطعمة التي جلبت من جميع القارات، هذا شيء حاصل، فأين الشكر المقابل لهذه النعم؟ نعم مائدة واحدة عليها من القارات الست كلها، شيء ما يخطر على البال، يعني توافر نعم ما حصل، ومع ذلك لا نجد إلا من من الله جل وعلا عليه بالشكر. والنعم كما هو معلوم إذا شكرت زادت، لئن شكرتم لأزيدنكم، لكن بالمقابل ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكفر النعم شأنه عظيم، ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. نعم تسلط الأعداء هذا سبب عدم شكر النعم، وشكر النعم بتحقيق العبودية لله جل وعلا وتحقيق التوحيد وتخليصه وتنقيته والبعد عن جميع مظاهر الشرك ومشابهة المشركين. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. على كل حال هذه حال عليه الصلاة والسلام، ومن قرأ في سيرته وشمائله أدرك شيئا من هذا، فجدير بطالب العلم أن يعنى بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وقراءة شمائله ودلائل نبوته وجميع ما يتعلق به، لأن هذا هو التطبيق العملي للشرع. حياته عليه الصلاة والسلام وعيشه ومعاملته للقريب والبعيد كما هنا الآن من أوضح الأمثلة، تعامل مع عجوز، دعته عجوز في جيب الدعوة، لكن هل من هذا أن يوجد امرأة مثلا تدعو رجلا على وليمة في فندق؟ هذه واقعة، تدعو رجل من بلد آخر تقول أنه زميل لها في الدراسة في الخارج، الرسول دعته هذه المرأة وأجاب. هل مثل هذا النص يستدل على مثل هذه التصرفات؟ هل الفتنة مأمونة؟ هل هذه عجوز جدة صحابي؟ هل هذا مثل هذا؟ أبدا. يقول نعم مسألة واقعة، ويؤصلون بمثل هذا الكلام بعض التصرفات الشنيعة، لكن أين هذا من هذا؟ فلا بد من أمن الفتنة وأن لا يفتح باب في مثل هذه الظروف التي نعيشها مع الهجمة الشرسة على الإسلام ومبادئ الإسلام والمسلمين والمسلمات على وجه الخصوص. فقام عليه الصلاة والسلام وصففت أنا واليتيم، وأنا ضمير إيش؟ ضمير فصل، إعرابه لا محل له من الإعراب، يؤتى به ليتسنى العطف على ضمير الرفع المتصل، وهذا مضى نظيره. وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المفصل. صففت أنا واليتيم، فافصل بالضمير المفصل أو فاصل ما، وبلا فاصل الذي يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد. أنا واليتيم وراءه، فصففت أنا واليتيم وراءه. فمصافة الصبي، لأن اليتيم لم يبلغ الحنث، من مات أبوه من بني آدم ولم يبلغ الحنث يسمى يتيم، وأنس قد احتلم في هذا الوقت كبير، لأنه لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة عمره 10 سنوات. فصففت أنا واليتيم وراءه، فمصافة الصبي صحيح إذا صحت صلاته صحت مصافته، وراءه والعجوز من ورائنا، فالمرأة لا تصاف الرجال ولو كانت محرم، ولو كانت محرم، لكن إن حصل أنها صفت مع محرم لها الصلاة صحيح، لكن موقفها خلف الرجال. والعجوز من ورائنا، وهي واحدة فذة خلف الصف، ولا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. بهذا الحديث يخرج المرأة من عموم لا صلاة منفرد خلف الصف يعني من الرجال، وهذا الحديث الذي معنا مخصص. والعجوز من ورائنا، فصلى عليه الصلاة والسلام ركعتين ثم انصرف نافلة، والتجميع في النافلة جائز، حصل منه عليه الصلاة والسلام في مناسبات، وفي حديث ابن عباس الآتي: وكونه عليه الصلاة والسلام صلى بهم في رمضان 3 ليال جماعة، فالتجميع في النافلة سائغ، لكن كونه ديدا وعادة مضطردة لا يصلي نافلة إلا جماعة، هذا يخرج العبادة من المشروعية إلى حيز الابتداع. يعني كون الشيء يجوز بعض أفراده لا يعني أنه يجوز اضطراد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك، فعله أحيانا. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، صلى به وبأمه: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. القصة واحدة ولا مختلفة؟ نعم القصة مختلفة، القصة مختلفة، لأنهم في هذه ليس معهم يتيم. فأقامني عن يمينه، وهذا موقف المأموم الواحد عن اليمين كما سيأتي في حديث ابن عباس، وموقف الاثنين خلف الإمام، هذا الأصل. لكن إن جعل واحدا عن يمينه والآخر عن شماله فعله ابن مسعود، لكن السنة كما هنا موقف الاثنين من الإمام خلفه والمرأة من ورائه، وقام المرأة خلفنا. واليتيم، اليتيم هو ضميرة، جد حسن بن عبد الله بن ضميرة، حسن أو حسين؟ نعم كلكم عندكم حسين، ما في أحد عنده حسن؟ يقول هو جد حسن بن عبد الله بن ضميرة، فإن كان اثنين حسن وحسين أخوان فهي جدتهما ولا إشكال، لكن الذي يغلب على الظن أنه إما حسن أو حسين، فهذا راجع إلى نص واحد. نعم من مسألة روايات، هذا كلام أثبته المؤلف هنا فهو نص واحد إما هذا أو هذا، ففي هذا إجابة الدعوة، وهي من حق المسلم على المسلم: وإذا دعاك فأجبه، ولو كان امرأة مع أمن الفتنة وعدم الخلوة، مع أمن الفتنة وعدم الخلوة. وجواز صلاة النافلة جماعة صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أن المرأة لا تصف مع الرجال لأنها واحدة وصفت وراءهم ولو كانوا من محارمها، لكنها لو خالفت وصلت مع محارمها صلاتها صحيحة، صلاتها صحيحة، لكنه خلاف الأصل. نعم ما الفاء هذه كيف؟ لا، الفاء السببية، والفعل منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد فاء السببية، الواقعة بعد الأمر. نعم نعم عفى الله عنك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. هذا حديث ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة بنت الحارث زوج النبي عليه الصلاة والسلام، أم المؤمنين التي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بسرف وماتت بسرف، بات عندها ليلة، ونقل من السنن مما حفظه عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة ما أثبت في دواوين الإسلام ونفع الله به. فهذا المبيت من ابن عباس، ابن عباس لم يحتلم في هذا الوقت، صغير صغير، فيجوز للإنسان أن يبيت عند أقاربه ولو كانت امرأة عند زوجها، إذا كان الزوج يرضى بذلك، يرضى بذلك. وقد نام ابن عباس في عرض الوسادة ونام في طولها، إذا كان يرضى بذلك فلا بأس. فبات ابن عباس عند خالته ميمونة، ولا تصور أنه بينام ملحق ولا بينام بالدور الثاني أو الثالث أو بالجناح الفلاني، لا، المسألة كلها غرفة واحدة، هذه بيوته عليه الصلاة والسلام. ما في قصور شاهقة. نعم النفس يا أخوان ما لها نهاية، ليست لها نهاية، إلى عهد قريب. والناس إذا جلس الإنسان في المجلس لو يمد يديه مس الجدران، ولو يمدد برجليه رده الجدار الثاني، واللي ما هو مصدق يشوف الآن البيوت القائمة، يشوف في بلد بجوار الرياض اسمه رغبة، البلد القديم تهدم وخرج الناس عنه، تشوف بين الجصاص جصاص التمر ما بين كل واحدة والثاني 5 أمتار، ما بين 5 أمتار ما بقي لهن، لأن الفروش حصى بجص باقيات قائمات، ما بين الواحدة والثاني 5 أمتار. يعني تصور أن البيت بجصتين، لا لا لا، ودركنا بيوت 50 متر 60 متر فيها أسر، خرج الناس منها لما توسع الناس في أمور الدنيا، صارت هذه البيوت سجن، خرجوا إلى 400 متر توسعوا، ثم بعد ذلك صارت 400 سجن، توسعوا الناس إلى 1000 و1500 إلى أن سكن الناس القصور، وصار ذلك سببا في تنكيد حياتهم في الدنيا قبل الآخرة. الإنسان يعيش مديون عمره كله علشان بيت، كل هذا بسبب ليقال أو مثل الناس. بات ابن عباس في عرض الوسادة والنبي صلى الله عليه وسلم مع زوجه في طولها، ونعرف بيت لما توفي أبوهم خرج منه 22 أسرة، كل أسرة في بيت، كانت النفوس طيبة ولا يوجد مشاكل مثل الآن. الآن صارت البيوت هذه الحديثة على حد زعمهم، وهي في الحقيقة تنانير صناديق من إسمنت، لو بيطفي الكهرباء ما لا تطاق الحياة فيها، صارت سببا لقطيعة الرحم. الإنسان الشخص ما يدعو أخاه لأن عنده بزران يخربون الأثاث ويحوسون عليهم. نعم إذا كان الفرش يمشط بالمشط وبالاستشوار، وش بيجيب بزارين يلعبون؟ فما يدعو أخاه علشان الفرش هذا، علشان الأثاث، وعلشان من يتصور حديث ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يعني الناس إلى وقت قريب من أراد أن يعمر بيت يقف من باب المسجد، أعان الله من يعين، والابن طين 2 أو 3 ومنتهينا البيت. الآن يجلس 3 سنين يعمر، ويجلس 30 سنة مدين، أنت يسر له يسدد بعد، علشان إيش؟ الدنيا ما تسوى. وكان ابن عمر كما في الصحيح يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. بيوت كانت عند الوجهة والكبار والأعيان تعد قصور في ذلك الوقت، لكن إذا دخلتها اليوم موحشة، بيوت ضيقة، تقول كيف أخذت الناس ذلك الوقت. لكن النفس ما لها نهاية، النفس كالطفل إن تهمله شبع على حب الرضاء، وإن تفطمه ينفطم. النفس تقبل الزيادة، وإذا ترد إلى قليل تقنع. يعني تظن هذا الذي يشرب قارورة البيبسي قارورة العائلة الكبيرة بنفس واحد، هذا مع التمرين صار يشرب، لكن لو كان يكتفي بالشيء اليسير كفاه. وهذا كله من الاهتمام بالدنيا والإعراض عن الآخر، مع أن الإنسان خلق لهدف عظيم وتحقيق العبودية لله جل وعلا، وأمر ألا ينسى نصيبه من الدنيا الذي يعينه على تحقيق هذا الهدف العبودية. هنا يقول بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل، الولد يمكن عمره 10 سنوات ذاك الوقت، فقمت عن يساره، ما قال مسكين تعبان كل هالنهار يدلج خلوه يرتاح، قام هو وهو ما جل لهذا القصد لهذا الهدف، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه، لأن موقف المأموم الواحد من الإمام من عن يمين الإمام، عن يمين الإمام، فلو صلى عن يساره لم تصح صلاته. وهذا العمل اليسير بإدارة ابن عباس من جهة اليسار إلى اليمين هذا لا يؤثر في الصلاة، لأنه يسير ولمصلحة الصلاة. عفى الله عنك. باب الإمامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإمامة. الإمامة مصدر أما، مثل الإعانة والإقامة والإجازة. أصل الكلمة المصدر أما يأم أمن. إذا جئنا لإقامة، أقام يقيم إقامة، وأعان يعين إعانة، وأجاز يجيز إجازة. مصادر أصلها إقوامة، تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، فاجتمع مثلان حذف أحدهما إما الأصل أو الزائد على الخلاف المعروف. وهنا الإمامة مصدر أما يأم إمامة، فهو إمام. أصل أما حرف المضاعف عبارة عن حرفين، أولهما ساكن، حرف المضاعف مشدد، عبارة عن حرفين المشدد المدغم أحدهما في الآخر، فإذا فك الإدغام ما عندنا يرتد ويرتدد، نعم عندنا. فالمضاعف المشدد عبارة عن حرفين، فأما يأم أمن، هذا الأصل، وإمامة، فلا مصدران. والإمامة تطلق ويراد بها العظمى، فالإمام الأعظم هو الذي يتولى أمور المسلمين العامة، وإمام الصلاة هو الذي يتولى شؤونهم في هذه العبادة على وجه الخصوص، وبه يأتمون وبه يقتدون، وما جعل الإمام إلا ليؤتم به على ما سيأتي. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى، أما تنبيه، يخشى يخاف، أما يخشى إما أن تكون تنبيهية مثل ألا للتنبيه، وقد تكون استفهام توبيخي كما قال بعضهم: أما يخشى الذي يرفع رأسه، يعني من الركوع أو من السجود، وفي حكمه الشروع في الركوع والهوي إلى السجود قبل الإمام، والذي يعم الجميع: أما يخشى الذي يتقدم ويسبق الإمام، لأن ذكر بعض الأفراد هو ما يخشى الذي يرفع رأسه، هل هذا خاص برفع الرأس قبل الإمام أو شامل لمسابقة الإمام كما يدل على ذلك بعض الروايات؟ أما يخشى، لكن هذا من باب ذكر بعض الأفراد، التمثيل ببعض الأفراد. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، المأموم الذي يرفع رأسه قبل الإمام، أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، ألا يخاف من هذا الوعيد الذي يسابق الإمام؟ ألا يخشى، ألا يخاف؟ المسابقة سبب للمسخ، سبب للمسخ، والسبب قد يترتب عليه أثره، وقد يتخلف الأثر لوجود مانع، ولذا قال: أما يخشى. ما قال: إن الذي يرفع رأسه قبل الإمام يحول الله رأسه ورأس حمار، هنا قال: أما يخشى، لأن هذا مجرد سبب، والسبب قد يترتب عليه أثره وقد لا يترتب لوجود مانع، وقد تدخر له العقوبة في الآخرة، وهذا أشد، لأن عقوبة الدنيا أهم من عقوبة الآخرة. أن يحول الله رأسه رأس حمار حقيقي، أو صورة صورة حمار حقيقي. ومنهم من يقول معنوي، يمسخ مسخا معنويا بأن يكون بليدا كالحمار، لكن الأصل في اللفظ الحقيقة، وما المانع؟ والقدرة الإلهية صالحة لمثل هذا. وقد ذكر الشراح أنه حصل مرتين، يعني حسب اطلاعهم أن شخص سابق الإمام حول الله رأسه ورأس حمار، وأوجع على صورة وصورة حمار، قالوا أن هذا وجد مرتين. هذا أمر مخيف، يعني تصور حال إنسان قد يكون له مقام عند الناس، ثم يخرج إليه يوم من الأيام رأس حمار، برأس حمار أو صورة وصورة حمار. والمسخ يوجد في آخر هذه الأمة، بل يكثر كما قرر ذلك أهل العلم اعتمادا على بعض النصوص والآثار، ويكون لطائفتين كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، لطائفتين من الناس، للعلماء علماء السوء الذين يبدلون شرع الله بالتأويل والتحريف، وللحكام الظلمة الذين يظلمون الناس. على كل حال هذا من المسخ الخاص، من المسخ الخاص، ولا يغيب عن أذهاننا أن المسخ شنيع، لكن أيها أعظم، مسخ البدن أو مسخ القلب؟ أهل العلم يقررون أن مسخ القلب أعظم من مسخ البدن، أن الدنيا يوم يومين ثلاثة عشرة سنة سنتين عشر سنين تنتهي، لكن الآخرة، لأن مسخ القلب أثره في الآخرة، وقد يكون مسخ البدن عقوبة عجلت له يكفر له بها قد. وهنا أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار؟ الأمر ليس بالسهل. ومع ذلك ما الذي يستفيده من يرفع قبل الإمام أو يسجد قبل الإمام؟ هل في نيته أن ينصرف قبل الإمام ويسلم قبل الإمام وينصرف؟ لا يمكن، ما يمكن أن يسلم قبل الإمام، وأن سلم قبل الإمام بطلت الصلاة، إلا إذا أطال الإمام إطالة تعوقه عن أمر من أموره ونوى الانفراد كما حصل في قصة معاذ لما أطال الصلاة، فهذا له عذره. الذي يسابق الإمام يسجد قبله يرفع قبله هذا لا يستفيد، ما الذي يستفيده من عجلته هذه؟ لكن مع ذلك يوجد، تجد من يسجد قبل الإمام، والمأموم مربوط بإمامه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، والعبرة بأفعال الإمام، العبرة بالأفعال، والأقوال إنما هي للدلالة على الأفعال. وعلى الإمام أن يكون الفعل مقارنا له القول، نكون القول مقارن للفعل، بحيث لا يتقدم القول على الفعل ولا يتأخر، لأنه إن تقدم عرض المأمومين لمسابقته، عرض المأمومين لمسابقته، وإن تأخر فقد فات محله، فات محل التكبير إذا تأخر عن الانتقال، فلا يعرض صلاة المأمومين للبطلان، بل عليه أن يقرن القول بالفعل. الذي يرفع رأسه قبل الإمام ليتأكد مثلا صوت الإمام ضعيف أو سمعه ثقيل، ورفع رأسه بيشوفه مرفعه ولا مرفعه ولا، ثم يعود، أو يسمع صوتا يظنه تكبير فيرفع رأسه ثم يعود، هذا لا شيء عليه، هذا لا شيء عليه. فالإشكال في تعمد المسابقة، في تعمد المسابقة. نعم. عفى الله عنك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. أجمعون وأجمعين بالواو. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. حصر، ما الفائدة من إيجاد هذه الوظيفة الشرعية؟ الفائدة يؤتم به ويقتدى به، فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه، هذا من مقتضى الائتمام عدم الاختلاف. فهو مؤكد لمفهوم الجملة السابقة، منطوق الجملة الثانية مؤكد لمفهوم الجملة الأولى، لأن مفهوم الائتمام عدم الاختلاف، فلا تختلفوا عليه. وعمومه يتناول الأقوال والأفعال والنيات، الأقوال والأفعال والنيات عموم. إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، يتناول الجميع، لا نختلف عليه في شيء من الأشياء. صلى الظهر لا بد تصلي الظهر، صلى العصر لا بد تصلي العصر، صلى فريضة لا تتنفل، تنفل لا تصلي فريضة. هذا بالنسبة للنيات. لكن أخرجت النيات، وإن قال جمع من أهل العلم بأنه بوجوب متابعته حتى في النية، لكن من قال بأنه لا يلزم الموافقة في النية استدل بحديث إمامة معاذ لقومه يصلي بهم نفل وهم مفترضون. صلاة المفترض خلف المتنفل معروف عند الحنابلة لا تجوز. لماذا؟ لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. هذا الأصل يشمل الجميع، لكن العموم يخصص، فيخرج من هذا العموم الاختلاف في النية. يقول ناظم الاختيارات: وعند أبي العباس ذلك جائز لفعل معاذ مع صحابة أحمد يصلي بهم نفلا وهم ذو فريضة وقد كان قد صلى الفرض خلف محمد. فأخرجت النيات بفعل معاذ، بقي الأقوال والأفعال. ومما يؤيد إخراج النيات أنه في التمثيل ما مثل إلا بأفعال وأقوال، فقال: فإذا كبر فكبروا، إذا كبر فكبروا، إذا كبر الإمام يكبر المأموم. كبر فعل ماضي، والفعل الماضي الأصل فيه أنه يكون بعد الفراغ في أمر مضى، كبروا مضى وانتهى، فكبروا. فهل نقول إذا كبر إذا فرغ، أو نقول إذا شرع كما جاء في بعض النصوص، أو نقول إذا أراد كما جاء في بعض النصوص؟ لأن الفعل الماضي يطلق ويراد به الفراغ منه كما هو الأصل، لأن الفعل مضى وانتهى، ويطلق ويراد به الشروع فيه، يطلق ويراد به إرادة الفعل. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة. يعني هل الإنسان ما يتوضأ إلا إذا وقف في الصف؟ لا، إذا أراد القيام إلى الصلاة يتوضأ. فإذا قرأت القرآن هل معنى هذا أنك ما تستعيذ بالله إلا إذا فرغت من القراءة أو إذا أردت القراءة؟ إذا أردت. فالفعل الماضي يطلق ويراد به إرادة الفعل، يطلق ويراد به الفراغ من الفعل. عندنا إذا كبر فكبروا، يعني إذا فرغ من التكبير، إذا فرغ من التكبير فكبروا. لكن قوله إذا ركع فاركعوا، هل نقول إذا فرغ من الركوع اركعوا كما قلنا في التكبير، أو إذا شرع في الركوع اركعوا؟ نعم، إذا شرع سمعناه إذا فرغ من الركوع اركعوا، لأن الركوع المراد به هل الركوع الانتقال من القيام إلى انحناء الظهر، أو المراد به انحناء الظهر؟ نعم، الانحناء هو الركوع، الانحناء هو الركوع، الانتقال من الوقوف إلى الركوع هذا ليس بركوع. فإذا انحنى ظهره هذا هو الركوع. فلا نقول إذا فرغ مثل ما قلنا إذا فرغ من التكبير، إذا فرغ من الركوع اركعوا، لا، إذا شرع فيه انحنى ظهره اركعوا، وإذا ركع فاركعوا، إذا كبر فكبروا. مقتضى التعقيب بالفاء أن يكون فعل المأموم عقب فعل الإمام، تعقيب الفاء يقتضي المباشرة من غير تراخ، فلا ينتظر أو يتأخر عنه. فإذا كانت المسابقة محرمة فالتأخير أيضا لا يجوز، لأنك مأمور بالاقتداء. فإذا لم تركع معه ما أدركت شيء، ما اقتديت به. وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فإذا قال سمع الله لمن حمده، سمع، ولا في إثبات السمع لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تعرض له للتأويل ولا تحريف ولا تشبيه ولا. فإذا قال سمع الله لمن حمده ومقتضى السمع الإجابة، سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. من الذي يقول سمع الله لمن حمده؟ نعم. وإذا قال يعني الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا. فمن يقول سمع الله لمن حمده؟ النص على الإمام والمنفرد بالاتفاق يقول سمع الله لمن حمده. والمأموم يقول ولا ما يقول؟ نعم. لا يقول. ما يقول؟ نعم. المأموم يقول سمع الله لمن حمده ولا ما يقول؟ مقتضى هذا الحديث أنه أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. لماذا؟ لأن التعقيب بالفاء إذا قال فقولوا لا يترك فرصة لقول المأموم سمع الله لمن حمده، بل مجرد ما ينقطع صوت الإمام من قول سمع الله لمن حمده يقول المأموم ربنا ولك الحمد. والشافعية يقولون كل مصل يقول سمع الله لمن حمده، لأنها ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو يقول سمع الله لمن حمده. لكن مثل هذا مخصص لفعله عليه الصلاة والسلام، وعند أهل العلم أن الفعل لا عموم له. وإذا قال سمع الله لمن حمده، النبي عليه الصلاة والسلام أفعاله منها ما يفعله باعتباره إماما، ومنها فيقتدي به الأئمة، ومنها ما يفعله باعتباره مكلفا فيقتدي به المكلفون. لو جاء شخص أنا والله يوم الجمعة ما أنا بداخل إلا مع الإمام، الرسول ما أمره عليه الصلاة والسلام تقدم إلى الجمعة، أنا بقتدي بالرسول ما أنا بداخل إلا مع الإمام للخطبة، نقول لا يا أخي أنت لك ما يخصك والإمام له ما يخصه. الجمهور على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده بمقتضى هذا الحديث. وإذا قال فقولوا، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. وصحة الرواية بأربع صيغ، ربنا ولك الحمد كما هنا بالواو دون اللهم، وبحذف الواو ربنا لك الحمد، وباللهم مع الواو اللهم ربنا ولك الحمد، وبحذف الواو اللهم ربنا لك الحمد، وكلها ثابتة. وإن ادعى ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لم يثبت لو لم يرد الجمع بين اللهم والواو، لكن أو في البخاري فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، إذا شرع في السجود اسجدوا، نظير إذا ركع فاركعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، أجمعون بعض الروايات أجمعين، فأجمعون على أنها تأكيد للواو في صلوا، نعم تأكيد للواو، وأجمعين على أنها حال. ويأتي ما في هذه المسألة، يقول هنا وعن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، اجلسوا. والسبب في قيام المأموم خلف الإمام الجالس ما جاء في بعض الروايات من مشابهة فارس والروم، يقومون على أئمتهم على ملوكهم، كدتم أن تشبهوا فارس والروم. فأمرهم بالجلوس بالإشارة. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، وذلك أنه لما سقط من نعم فجحش شقه الأيمن، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليه بأن يجلسوا. الإشارة المفهمة في الصلاة لا تبطلها للحاجة إليها إذا دعت إليها الحاجة. حديث الكسوف لما دخلت أسماء فوجدتهم يصلون فسألت عائشة وهي تصلي، فأشارت عائشة إلى السماء فقالت آية، فأشارت برأسها النعم. الإشارة المفهمة ليست بكلام، لكن عند الحاجة إليها وردت النصوص بها، وهنا أشار إليهم عليه الصلاة والسلام أن يجلسوا. فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به كما تقدم، فإذا ركع فاركعوا، وفي السنن ولا تركعوا حتى يركع، ولا تركعوا حتى يركع، منطوق هذه الجملة مؤكد لمفهوم الجملة الأولى، وإذا رفع فارفعوا في السنن ولا ترفعوا حتى يرفع، وهذه مثلها. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد على ما تقدم، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين كما تقدم. فماذا عن صلاة الإمام الجالس؟ ما حكمها وما حكم الاقتداء به في الجلوس؟ حديث الباب يدلان على أن الإمام إذا صلى جالس يصلي المأموم جالس، ولا يجوز له أن يقوم. في مرض موته عليه الصلاة والسلام لما خرج إليهم وهم يصلون بإمامة أبي بكر، فجلس عن يساره، جلس عن يساره وأتم الصلاة من قيام، ما أشار إليهم أن يجلسوا. أولا المالكية يرون أن إمامة القاعد لا تصح مطلقا، ولا يصلى خلفه لا من قيام ولا من قعود، لا يصلى خلفه لا من قيام ولا من قعود. لماذا؟ جاء في خبر لا يؤمن أحد قاعدا بعد قوما قياما، لكنه حديث ضعيف، الحديث ضعيف يتمسك به المالكية. إذن بقي عندنا رأي الشافعية والحنفية ورأي الحنابلة. الشافعية والحنفية يقولون تصح إمامة القاعد، كلهم مع الحنابلة كلهم يصححون إمامة القاعد، لكن عند الحنفية والشافعية يصلون خلفه قياما، ويرون أن ما حصل في مرض موته عليه الصلاة والسلام من صلاتهم خلفه قياما ناسخ لما جاء في هذا الحديث، لأنه متأخر عنه، ناسخ لأنه متأخر عنه، وإلا فالحديث صحيح صريح في وجوب متابعة الإمام في القعود. مرض موته عليه الصلاة والسلام الذي صلى فيه من قعود وهم قيام متأخر بلا شك، لكن القول بالنسخ مع إمكان الجمع ضعيف عند أهل العلم، ضعيف عند أهل العلم، فيحمل الأمر بالجلوس على صورة. الحنفية والشافعية يقول منسوخ وانتهى الإشكال، لا يجوز لأحد أن يصلي وهو يستطيع القيام من قعود أبدا، ولو صلى الإمام قاعدا، لأن حديث مرض موت المتأخر فهو ناسخ. انتهينا منهم. الحنفية ماذا يقولون؟ يقول لا، هذا في موضع وهذا في موضع، وهذا لدينا العمل بالنصوص كلها، نعمل هذا الحديث في الصورة المشبهة له، ونعمل حديث مرض موت عليه الصلاة والسلام في الصورة المشبهة له، فإذا صلى بل إذا ابتدأ إمام الحي قاعدا لمرض يرجى برؤه لزم متابعة في القعود. إذا ابتدأ لابد أن تبدأ الصلاة من قعود، ما بتفتتح الصلاة من قيام ثم يقعد الإمام يتابعونه، لا. علشان إيش؟ علشان أن أبا بكر رضي الله عنه افتتح الصلاة من قيام، فيريدون أن يخرجوا هذه الصورة. إذا ابتدأ إمام الحي يقولون فرصة، الحين جماعة مسجد فرصة عندهم مقعد ما هو بإمام، فرصة يقدمونه علشان يصلون من قعود، لا، لابد أن يكون إمام الحي، وأن تبتدأ الصلاة من قعود، وأن يكون المرض يرجى برؤه. إذا بترت الرجلان للإمام وقرر أنه لن يقوم على قدميه، خلص هذا ما يرجى برؤه، في مثل هذا لا يقعدون وراءه، لأن هذه أمور طارئة، ما هي أمور ثابتة عادية. القيام للقادر عليه ركن من أركان الصلاة، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فلا يهدر هذا الركن من أجل شخص لا يرجى برؤه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بهم وأشار إليه من يجلسوا هو إمام الحي، وابتدأ الصلاة من قعود ويرجى برؤه، فحينئذ يصلى خلف قعود لتنزل على هذه الصورة. وأما بالنسبة لما حصل في مرضه عليه الصلاة والسلام فقد افتتحت الصلاة من قيام، افتتحت الصلاة من قيام لأنه افتتح أبو بكر من قيام، فلا يسوغ لهم أن يجلسوا. ما القول الراجح؟ القول بالنسخ مريح، خلاص صلوا خلفه من قعود هو قاعد وهم قيام وانتهى الإشكال، وهذا مرض موت اللي ما يبعد شيء. وهذا الحديث في مرضه الذي لما سقط فجحش شقه الأيمن متقدم على ذلك، فالشافعية والحنفية ما عندهم إشكال تصح الصلاة لكن من قيام، فهل نقول بالنسخ؟ وهو واضح لأن النص متأخر وهذا متقدم، لكن إذا تصورنا أن النسخ إلغاء للنص ورفع للحكم بالكلية وبما ذكره الحنابلة يتم الجمع، يتم الجمع بين والتوفيق بين هذه النصوص، وإذا أمكن الجمع تعين. فما المرجح؟ يعني هل العلة انتفت مشابهة فارس والروم نقول ارتفع الحكم؟ انتفت العلة ولا ما انتفت؟ العلة باقية، العلة باقية، مشابهة فارس والروم التي هي سبب الأمر بالجلوس باقية. فهل نقول بقول الحنابلة أن العلة باقية والنص صحيح صريح، والنص الآخر يمكن حمله على صورة معينة وما عداها يصلون من جلوس وله وجه، والإمام إنما جعل ليؤتم به؟ الآن تنازلت عن ركن وهو القيام، هل له نظير في الصلاة أن يتنازل عن ركن من أجل الإمام في الصلاة؟ من أجل الإمام يتنازل عن ركن؟ كيف؟ خوف؟ نعم، في صلاة الخوف يتنازل عن مبطلات، نعم، قراءة الفاتحة إذا جاء الإمام راكع من أجل متابعة الإمام تنازل عن هذا الركن. المقصود أن الاقتداء بالإمام له شأن وأكد عليه في النصوص، فقول الحنابلة له وجه، ولو قيل بالنسخ لما بعد، لو قيل بالنسخ لما بعد لأنه متأخر والمسألة اجتهادية. نعم، يعني فعلها الصحابة من بعده، فعله ولكن على قلة، يعني ما هم منتشر، ما هم منتشر. الصحابة الكبار لما حصل لما حصل أنابوا، عمر رضي الله عنه لما طعن أناب صهيب يصلي بالناس، استخلف ما كمل. نعم، عفى الله عنك. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن يزيد الخطمي من الأنصار رضي الله تعالى عنه قال حدثني البراء وهو غير كذوب، وهو غير كذوب يصف الصحابي بأنه غير كذوب، أيهما أولى أن يوصف الصحابي بأنه غير كذوب أو غير كاذب؟ نعم، غير كاذب، لأن وصفه بأنه غير كذوب لا ينفي أن يكون كاذبا لأن المنفي عنه المبالغة، لكن هل هذا مراد أنه ينفي المبالغة ويثبت ما دونها؟ لا، وما ربك بظلام للعبيد، نفي المبالغة في مثل هذا لا يقتضي إثبات ما دونها. نعم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، مقتضى الصيغة إذا نفينا المبالغة، نعم، إذا نفينا المبالغة مقتضاها أن نثبت ما دونه، إذا قال غير كذوب لا يمنع أن يكون كاذبا لكنه ليس لا يستحق الوصف بالمبالغة، وإن استحق أصل الوصف بالصفة لكن هذا غير مراد ليثبت صدق الصحابي، ليثبت صدق الصحابي، مع أن الصحابي ليس بحاجة إلى مثل هذا التنصيص لأنهم كلهم عدول ثقات. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال، هذا ديدنه كان تدل على الاستمرار، إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره، يعني لم يتهيأ أحد للسجود بل يستمر قائم، لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع صلى الله عليه وسلم ساجدا، يعني لا يسجد أحد قبله ولا يوافقه في السجود، بل إذا وقع عليه الصلاة والسلام ساجدا ثم نقع سجودا بعده، إذا شرع في السجود وباشر السجود ووصل إلى الأرض سجدنا. قال سمع الله لمن حمده، بعض الناس مجرد ما يقول سمع الله لمن حمده يهوي إلى السجود وتزول بذلك الطمأنينة التي نص عليها في كل ركن من أركان الصلاة في حديث المسيء كما سيأتي. فلا يجوز للمأموم أن يهوي للسجود حتى يقع إمامه على الأرض، إذا اطمأن على الأرض يحني ظهره. نعم. عفى الله عنك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمن. أمن يعني قال آمين، ومعنى آمين اللهم استجب، وهي بالمد آمين، وتقرأ بالقصر أمين، ويروى عن جعفر الصادق التشديد آمين، قاصدين قاصدين، لكن هكذا ضبطها عند جمهور أهل اللغة وغريب الحديث آمين. والتأمين سنة في الصلاة وخارج الصلاة إذا انتهى القارئ من قراءة الفاتحة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يجهر بها ويرفع بها صوته، وكذلك المأمومون، ويرتج المسجد من اجتماع اختلاط أصواتهم. إذا أمن الإمام مقتضاه أن الإمام يؤمن فيقول آمين. إيش معنى إذا أمن الإمام فأمنوا؟ تأمين في الصلاة، ما هو بالتأميم المعروف هذا اللي. نعم، ليس مقتضى الحديث أن يستدل به على التأمين على الحياة أو الصحي أو على حوادث أو لا لا لا، قد أنتم باعتباركم أهل علم شرعي وكذا، لكن أهل الأهوى الذين يقولون ويل للمصلين يبي يقول بعد جاء في الحديث الصحيح إذا أمن فأمن، إذا أمن الإمام فأمن، تتبع لإمامكم. وقيل به إذا رآه الإمام ولي الأمر ساغ، سمعنا من يقول بهذا. على كل حال المقصود بالتأمين لا تختلفون في المراد به، لكن لئلا يأتي مفتون فيستدل بجزء من الحديث وينطلع على عوام الناس. هنا إذا أمن الإمام يعني إذا قال آمين ومقتضاه أن الإمام يؤمن. جاء في الأحاديث الصحيحة تبعا للأحاديث السابقة: وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فمفهومه أن الإمام نعم لا يقول آمين، لكن الإمام مسكوت عنه. إذا قال منصوص على أنه يقول ولا الضالين، أما بالنسبة للتأمين فمسكوت عنه، فقولوا آمين. لكن مقتضى هذا أن المأموم يقع تأمينه بعد فراغ الإمام من ولا الضالين، لا يعني أنه يقع قوله آمين بعد فراغ الإمام من قول آمين، كما هنا إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني إذا انتهى من التأمين فأمنوا، لا يفسرها الرواية الصحيحة فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين ليتفق تأمين الإمام مع تأمين المأموم مع تأمين الملائكة. إذا أمن فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. فليحرص الإنسان على موافقة تأمين الملائكة بما تكون الموافقة، لا تتقدم على الإمام ولا تتأخر عنه، وأيضا مد التأمين بقدر مده، واحرص أن يكون تأمينك بحضور قلب، لأن المؤمن في حكم الداعي، والله جل وعلا لا يستجيب لقلب غافل، لا يكون قولك آمين عادة، لا، أن تؤمن على جمل دعائية، فأنت داع في الحقيقة، فأحضر قلبك ليوافق تأمينك تأمين الملائكة فيغفر لك ما تقدم من ذنبك. يعني إذا أمن فأمنوا، يعني إذا قال كما في الرواية الأخرى ولا الضالين آمين، فمقتضى هذا أن الإمام بالنص الذي معنا يؤمن، والنص الثاني مسكوت عن الإمام كما في قوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هل الإمام يقول ربنا ولك الحمد؟ نعم، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، نعم، مسكوت عنه، ما في نص عليه في هذا النص، الإمام مسكوت عنه، نعم يقولها، لكن من الأئمة من يقول أبدا الإمام يقول سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، هذا معروف عند الحنفية، المأموم لا الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، هذه من وظائف المأموم، نعم، لكن هذه ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام، نستحضر أنها ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام. والمأموم وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام صفة صفة إمام لكنها لا تخالف ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. والإمام هنا في هذا النص مسكوت عنه، كما في قوله وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين مسكوت عنه، فسرت بالنصوص الأخرى كما معنا إذا أمن فالإمام يؤمن. ما تقدم من ذنبه مقتضى كلام أهل العلم أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه من الصغائر، من الصغائر. وإن كان الذنب مفرد مضاف يقتضي العموم، لكن الكبائر ينص العلم أنها لابد لها من توبة. ولذا جاء في النصوص في الخصال المكفرة، جاء فيها ما لم تخش كبيرة، من اجتنبت الكبائر تجتنب كبائر ما تنهون عنه إلى غير ذلك، فالكبائر لابد لها من توبة. نعم. عفى الله عنك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس قوموا فلأصلي لكم. صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللام هنا منهم من يقول تعليلية يعني من أجلنا. إذا صلى أحدكم للناس يعني لأجل الناس إماما بهم، فبعض تصرفات الإمام لا تلزمه لو كان منفردا، لكنه من أجلهم يفعل هذه الأفعال، فبعض صلاته من أجله، تقدمه أمامهم من أجلهم، فيصدق عليه أنه يصلي للناس. ومنهم من يقول أن اللام هنا بمعنى الباء، إذا صلى أحدكم بالناس يعني إماما فليخفف، فليخف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، أصحاب الأعذار فيه. وليس في هذا حجة للنقارين، وقد جاء النهي عن مشابهة الحيوانات ومنها نقر كنقر الغراب، فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة، القراءة لا بد منها. إذا صلى أحدكم للناس فليخف، والتخفيف والتطويل أمور نسبية. لا شك أن قراءة سورة البقرة من آل عمران بالنسبة لمن يقرأ سورة البقرة تخفيف، وهكذا. فالذي أمر بالتخفيف فليخفف فليوجز، الذي أمر بهذا صلى بقاف واقتربت والصافات والطور، سبح والغاشية والجمعة والمنافقون، لكن لو قرأ بالطور قالوا طول، وصلى بالأعراف في الركعتين المغرب، لكن لا يكون هذا ديدا وعادة، يكون شأنه الرفق بالمأمومين. فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، الذي لا يستطيع متابعة القيام، مشغول بحاجته، لا يستطيع لضعفه، لا يستطيع لمرضه، فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، يقرأ ما شاء. ومقتضاه أنه يجوز أن يصلي بما شاء من القرآن، فهل له أن يخرج الصلاة عن وقتها بتطويل القراءة؟ طلع الفجر فصلى لنفسه، هو منفرد ما حوله جماعة ولا يسمع أذان ولا شيء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، صلى لنفسه فقرأ في الركعة الأولى البقرة وآل عمران والنساء، وقرأ في الثانية المائدة والأنعام والأعراف لما التفتت الشمس مرتفعة، لما دخل في الصلاة في أول وقتها، لكن لما سلم هل له أن يطول لنفسه ما شاء حتى يخرج الوقت؟ نعم، ليس له أن يخرج الوقت قبل تمام الركعة الأولى، لأن مقتضى قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. نعم، ومقتضى عموم هذا الحديث صلى نفسه فليطول ما شاء يقرأ ما شاء، فإذا أدرك الوقت فالقدر الزائد على الإدراك له، يعني أدرك ركعة، وليحرص أن تكون صلاته كلها في الوقت. لماذا؟ لأن العلماء يختلفون في الركعة الثانية المدركة بعد خروج الوقت، هل هي قضاء ولا أداء؟ يعني إذا كان هناك عذر واستيقظ من النوم قبل طلوع الشمس بخمس دقائق، توضأ وضوءا خفيفا وأدرك الركعة الأولى ثم طلعت الشمس، الركعة الثانية قضى ولا أداء؟ حديث فقد أدرك الصبح، نعم، مقتضاه أن تكون أداء، صلاة كلها أداء. ومنهم من يقول لا، ما أدركه في الوقت أداء وما أدركه خارج الوقت قضى، فعلى هذا لا ينبغي له أن يطول تطويلا يفوت الوقت، وإن قال بعضهم بجوازه ما دام شرع في الصلاة في الوقت. والنص فليطول أحدكم لنفسه، إذا صلى أحدكم نفسه فليطول ما شاء. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري نسبة إلى بدر، والجمهور على أنه لم يشهد بدرا وإنما سكن بدرا ونزل فيها فنسب إليها. قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، يطيل بهم، يقرأ البقرة مثلا وفي الثانية آل عمران، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة أشد مما غضب يومئذ. غضب، لأن المطلوب من المؤمن الإمام أن يتألف الناس، الداعية مطلوب منه أن يتألف الناس، العالم مطلوب منه أن يتألف الناس، الإمام يتألف الناس على هذه الصلاة، لا ينفر الناس، لا يكون سببا لترك الناس لهذه الشعيرة العظيمة. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، فما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام غضب في موعظة أشد مما غضب يومئذ. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه من يطلب النصيحة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغضب، لا تغضب. فكرر عليه فقال: لا تغضب، كرر عليه: لا تغضب. وغضب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، إذا انتهكت محارم الله غضب، ولا شك أن هذا الصنيع يؤدي إلى الانتهاك، وما يؤدي ويؤول إلى الشيء حكمه حكمه. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، يا أيها الناس، إن منكم منفرين. ما قال يا فلان، ما قال يا فلان، فليس من عادته التشهير بالأفراد، بل ينفر من العمل الذي تقع فيه المخالفة. وأما بالنسبة للمخالف إن أمكن نصحه سرا فهذا هو المطلوب، وإن لم يمكن إلا جهرا فليعمم. وإذا رأى الإمام تعميم النصيحة بهذه المخالفة لأنها ظاهرة أو يخشى أن تكون ظاهرة يعمم في الكلام، ما بال أقوام، وهنا: يا أيها الناس إن منكم منفرين. ما قال فلان من فلان المنفر الفاعل التارك، لا. وعلى هذا يتحرى في مثل الخطب والمواعظ والتوجيه للناس أن يكون فيه شيء من التعميم بحيث لا يحرج من وقع في خطأ. والنصيحة إذا أمكن، كل ما أمكن أن تكون سرا هو الأصل، لأنها أدعى إلى القبول، وقد يترتب على الجهر بالإنكار مفسدة أعظم مما يترتب عليه من المصلحة، لكن البيان لا بد منه، البيان لا بد منه، لكن بالطرق المناسبة. يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، الإيجاز الأصل فيه أنه للكلام، يقابله الإطناب. الإيجاز تقليل الكلام مع كثرة المعاني، والإطناب يقابله، وهنا أطلق في إيجاز الفعل وتقليله نسبيا. يأتي من يقرأ يكون ديدانه في صلاة الصبح قراءة سورة العصر، سورة الإخلاص، بل وجد من يقسم سورة الإخلاص في الركعتين، وجد امتثالا لقوله فليوجز فليخف. هذه حجة لمثل هذا أبدا. فالذي قال فليوجز فليخفف أما الناس بالصافات، وأمهم بالطور، وأمهم بقاف واقتربت. فالإجاز نسبي، الإجاز نسبي، والناس ما لهم نهاية ترى، يعني لو تصليبهم بقصار الصور اشرأبت نفوسهم إلى ما هو أقل من ذلك. ولا شك أن الذي يتعامل مع الله جل وعلا هو القلب، القلب هو الذي يتعامل. تجد شخص يناهز 100 وعنده استعداد يقف في الصلاة ساعة، وتجد شاب في 30 في 33 التي هي قوة الشبان، نعم، ما عنده استعداد يصلي 5 دقائق. فالذي يتعامل القلب. تجد هذا الشاب في مواطن أخرى عنده استعداد يقف ساعة ساعتين، لكن إذا جاء إلى الصف يذكر عن شخص أنه من 20 سنة يصلي جالس، كبير سن عمره فوق 80 يصلي جالس، والناس يشوفونه يدخل على العصا يمشي، لكن عاذرينه 80 سنة. لكن يوم صار العرضة يوم العيد ساعتين عرض واجف. فالذي يتعامل مع الله جل وعلا هو القلب. وعرفنا شخص زاد عمره عن 100 ويصلي خلف شخص في هذه البلاد في بريدة، خلف شخص صلاة التهجد وصوته ما هم من الأصوات بعد المشجعة الذي يقول الإنسان ينسى نفسه، لا لا. فهذا الإمام يصلي 5 أجزاء في ليلة من الليالي، سامع مسجد يؤذن، والعادة أنه إذا أذن شخص فالصلاة انتهت، فظن أنه تأخر على الناس فخفف الركعة الأخيرة من صلاة التهجد. لما سلم استلمه هذا الشيخ الكبير الذي زاد أو يناهز 100، يا فلان لما جاء وقت اللزوم خففت، نعم 100 سنة، الله المستعان. لو يصلي الإمام الآن يصلى صلاة التهجد بورقة واحدة، كان الناس أقل ما يقرأ نصف جزء. قد يقول قائل أن كيفية القراءة اختلفت من أول، الناس يسرعون الآن بدورة، صحيح، لكن أمور نسبية. أصلي بورقة يا أخي، مطلوب إسماع الناس القرآن، كانوا يختمون 3 بل وجد من يختم 4 في رمضان، الآن يعني بدون مبالغة واحد وقف على الأعراف ليلة 29، وش قرب الناس هذا؟ يعني ربع القرآن، ربع ختمة، طول رمضان كله بتراويح 20 ليلة وتهجد وتراويح 10 ليالي، يعني التساهل إلى هذا الحد. نعم التنفير مرفوض، لكن يبقى أن المسألة تسديد ومقارب، مسألة تسديد، ولا بد من إسماع الناس، ولا بد من تذكير الناس بالقرآن. يعني إذا كان الناس يضيق عليهم ولا يلاحظون في بعض الأوقات من أجل إيش؟ لا يتخولون بالموعظة، وإذا جاء القرآن نقول نخفف، فذكر بالقرآن. تذكير بالقرآن من أعظم الأمور، هذا الذي غفل عنه كثير من الناس، وهيئ الناس على هذا، هيئ الناس على هذا. شم بعض الناس أن القرآن لمجرد تصحيح الصلاة، ولذلك لا تجد باكيا طول ليالي رمضان إلا القليل النادر، فإذا جاء ليلة الختمة تجدهم يتجهزون بالبكاء قبل أن يشرعوا في الصلاة. الناس هيئوا لهذا، فما يصل عن الأصل أن القرآن هو الذي يحرك القلوب، هو كلام الله جل وعلا، لكن يؤدى على طريقة يستفيد منها الناس ويتأثر بها الناس. ولا يقول قائل أن التأثير يكون للصوت، لا أبدا، التأثير إنما هو للقرآن المؤدى بهذا الصوت، بدليل أن هذا الصوت لو قرئ به غير القرآن ما بكى الناس ولا تأثر. فالتأثير للقرآن المؤدى بالصوت الجميل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.